حجم المهر يختلف من منطقة إلى منطقة ومن بلد إلى بلد. مثلا حد محدود ولو بقليل. ولو بالقليل. ولو ريال أو ريالين. ما شاء الله. الحمد لله. المقصود وجود مال أن تبتغوا بأموالكم ولو قليلا. ولو قليلا. الحمد لله. بارك الله فيك. فإذا لم يجد مال. نعم. وتزوجها أنه يعلمها من القرآن أو يعلمها أحاديث كفى. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا.